يا بيبات وكمي عبان أدهينا ينظران فين مطلان فرات مرتي ذي شماسي ذسي السولان وغرتي رتان ورتصارين الوالدينيش سيل صويت خنقا نور الشود نلم سيل صويت خنقا نور الشود نلم أظهر المدان ذا شيد السبال موديس أظهر المدان سان السبال موديس أتايا أتايا واضوم الحيفة ديرنهم أدي زورة الدار سريف أتايا أتايا واضوم الحيفة ديرنهم أدي زورة الدار سريف غربين كاس طبصان الدوم اسمن غادي يغهوم في الأسد يعبل واسيف غربين كاس طبصان الدوم اسمن غادي يغهوم في الأسد يعبل واسيف أي غفي وشفوم أي زري وخسروم أي غفي وشفوم أي زري وخسروم كل سنة تراجون ذراري بغيت الوريف كل سنة تراجون ذراري بغيت الوريف يزوران بول حرقن أبواني مذانان خمني قبلي من الشر يزوران بول حرقن أبواني مذانا هني خمني قبلي ذن الشر قلنا غافين بي نطقن تيب تسوي تيسنا هني تساقوانا تيجي أغزار قلنا غافين بي نطقن تيب تسوي تيسنا هني تساقوانا تيجي أغزار اكفني رجازان ويدن الزيك روحن اكفني رجازان ويدن الزيك روحن ديك موران فانتان تبور في الحبس تسفر ديك موران فانتان تبور في الحبس تسفر أبيد تسوكمي عبان أتينا ينظران في نطلان برات مرديس أبي بيتس وكمي عبان أتينا ينظران في نطلان برات مرديس دجماسي دسي السولان وغري عزوزان نرتصارين الوالدينيس دجماسي دسي السولان وغرتي إيرثان نور بصرين الوالدينيش سيل صويت خنقان نور الشود نلن سيل صويت خنقان نور الشود نلن أبصر المدان هتسان السبن موتين